ثارت بي الأشواق والشوق يدفع طعم الشهادة كيف طعم الشهادة، وحارت بي الأفكار فكري تولع في صورة التوبة وعز العبادة، ودارت بي الأيام واليوم تدمع عيني على ذنبي تعافى الوسادة، في صورة الأنفال قلبي تسمع في جنة الفردوس دار السعادة، عسى على الإقدام نفسي تشجع لله بعت طامع بالزيادة، لله بعت طامع بالزيادة.